مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال شاعر عن اختبار الأصدقاء: متى تحسب صديقك لم يقلوا، وإن تخبر يقل في الحساب. قال شاعر آخر في اختبار الأصدقاء: سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. قال حكيم: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. ولا خير في ود إذا لم يكن له على طول مر الحادثات بقاء. وقال ابن الرومي في اختبار الأصدقاء: إذا شئت تعرف أصل الفتى، أجل لحظة طرفك في منظره، فإن لم يبن لك فانظر إلى أفاعيله، فهي من جوهره. فإن غاب عنك بهذا وذا، فلا تطلبن سوى محضره. فإن المحاضر سر الرجال، بها يعرف النذل من خيره. بلوت الرجال وأفعالهم، فكل يعود إلى عنصره. قيل: أبذل لصديقك كل المودة، ولا تطمئن إليه كل الطمأنينة، وأعطه كل المساواة، ولا تفشي إليه كل أسرارك. صديقك هو من اختيارك أنت، وهو يحدثك بما يجب أن تسمعه، لا بما يحب هو أن يسمعك إياه. قال أحد الحكماء: إذا عزم الإنسان على اتخاذ أو اصطفاء الإخوان لنفسه سبر أحوالهم قبل اختيارهم، وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم. قال حكيم: الصداقة الحقيقية بيت أساسه الصدق، وبابه الإخلاص، ومفتاحه الوفاء، تسكنه السعادة والانسجام، ويقيم فيه الأمان والسلام، ويسيجه الحب والثقة والاحترام. أمضى الشاعر أحمد الصافي النجفي عمره ولم يحظ بصديق صدوق، وفي هذا يقول: قد قطعت الحياة دون صديق، وإذا كان فهو غير صدوقي، لم أرافق إلا جليسا بمقهى، وجليس المقهى رفيق طريقي. كن صديقا في ظاهرك وحبيبا في باطنك، لتتمتع بلذة الحب وقرب الحبيب، لأن من يظهر حبه يفقد حبيبه. ميلتون. قلما اجتمع لامرئ خلق وذكاء، لذلك ينبغي له أن يختار أصدقاءه من أهل الخلق ومعاشريه من أهل الذكاء. غوستاف لوبون. في الصداقة من الحب ما هو أخلد مما في الحب ذاته، فحاول أن تبني حبك لزوجتك على الصداقة، فالزواج هو الحب الذي يجب أن يدوم إلى الأبد. أرسطو. ليس في الدنيا سرور يعادل صحبة الأصدقاء، ولا فيها غم يعادل غم فقدهم. أفلاطون. بين الصداقة والحب فرق كبير، فالصداقة تعني اثنين والعالم، بينما الحب يعني أن الصديق وصديقه واحد، أي أن الصداقة واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، بينما في الحب واحد زائد واحد يساوي واحد. لامارتين. قال شاعر حكيم: صحبت رجالا قد حمدت ولاءهم، فلم آلهم يوما وفاء ولا شكرا، فكنت وإياهم كروض تأرجحت بنفحته الأرجاء عابقة عطرا، وأدركت صحبا لم يفتني أذاهم، إذا زدتهم خيرا يزيدونني شرا، فكنت كمثل المسك ضاع بدمنة، فطابت به عرفا وساء بها نشرا. موزون الحكمة. تخيلت للحظة أن العمر قد ينقضي، والسنوات تتسرب من نوافذ انتظاري، وما زال في فمي ما لم أقله بعد. ليس ما قلته للآخرين هو بالضبط ما أردت قوله، يبقى دائما كلام خائف مختبئا بين حنجرتي وأنيني، كلام يرفض سماعه الآخرون. تعودت أن أقول ما يرضي سامعي لكي يواصل الإنصات إلي. نحن نرشو من يسمعنا لكي يسمع، نكيل له المديح لكي يطرب وينصت، نقول له كل شيء ما عدا الحقيقة، وإذا قلنا الحقيقة نقولها بعد أن نلبسها أثوابا ليست لها، ونغطيها بأردية من صنعنا لكي تبقى في مساحة تتأرجح بين المعنى ونقيضه، بين الغموض والوضوح. نكبر فتصغر مساحة البوح، نحب ونخفي، نكره ونخفي، نخاف ونخفي. حوارنا مع وجودنا ورغباتنا وهزائمنا واحتياجاتنا يبقى سريا، لا نجعل أحدا يعرف أننا نبكي ونحب ونخاف ونشتهي ونريد، ثم يذهب الذين كانوا معنا دون أن نخبرهم بشيء ودون أن نقول لهم شيئا، ذهبوا وهم يجهلوننا، نحن غرباء عنهم، حتى لو جمعتنا بيئة وظروف وعادات كثيرها موروث وقليلها مكتسب. بيننا خوف متبادل وادعاء متبادل، وتظل الحقائق مدفونة فينا حتى تختنق. لماذا لا أعترف بحبي لك وتعترف بحبك لي؟ ولماذا نعترف بالحب اعترافا وكأننا نعترف باقتراف جرم أو خطيئة؟ كم من راحل رحل من بيننا دون أن يعرف من يحبه ومن يكرهه، وكم موجود بيننا لا يعرف مكانه في قلوبنا. كلنا تقريبا، أبي كان يحبنا بطريقته الصارمة الحازمة، يعرف أخي الراحل أن أبي يحبه. كل هذا الحب، نحن أبناءه الأحياء عرفنا ذلك من حسرة ارتسمت على وجه أبي بقية حياته، وكلما جلس على شرفة الوقت ليلا بمفرده تنزل من عينيه دمعة كبيرة كبيرة بحجم الغياب. رأيت دمعة كلها ندم. من وقتها وأنا أريد أن أقول، أريد أن أبوح بكل شيء، لا أريد أن أبقى صديقا للورق الأبيض المحايد الذي يحملق في وجه قلمي بغباء ويتركني أخربش عليه رسوم حزن عتيق وأشكال فرح عابر. أريد وجه إنسان يتقن قراءة الوجوه ويعرف كيف يفسر صلوات الصمت. أريد أن أحكي لإنسان يعرف كيف يسمع ويشعر بالحيرة ذاتها وبالقلق ذاته. أريد أن أتلو أناشيد غربتي واحدا تلو الآخر بين يدي امرأة يقلقها وجودها ويستهويها السفر مع لحن شرقي المسافات إلى حيث يسكن الغناء الحميم أمام الماء. لماذا نظل نهرب إلى الكتابة؟ بعد الكتابة نعود ثانية إلى اللا جدوى واللا أمل. سكوت الورق يأخذنا إلى إحساس عامر بالحموضة بأننا نعيش بمفردنا، ليس معنا سوى تساؤلات لا يسمعها غيرنا. نمشي بشكل منفرد ونقلق بشكل منفرد ونكلم أرواحا لا تسمعنا. أعرف السبب في سكوتك يا صديقي، إنك تتساءل قائلا: حتى لو تمردت على خرسي المولود معي فمع من أتكلم؟ انظر إلى وجوه المارة، لا شيء يدعوك للكلام. لكنني أقول لك يا صديقي، المارة مثلنا، ربما بحثوا كثيرا عمن يسمعهم لكنهم وصلوا إلى بوابات يأسهم. نحن نتشابه دون أن ننتبه، نتلاقى دون أن يدفعنا تلاقينا إلى الكلام، حتى صار سكوتنا من ذهب. هذا ما قاله فيلسوف حزين ضايقته مجموعة من الحمقى. لو قررنا الكلام وتكلمنا بصدق سنجد من يسمع، وسنجد من يعرف كيف يردد معنا أغنية الحياة. في حالة السكوت لا يبقى غير الندم، ذلك الوحش الذي يلتهم ما يتبقى معنا من انتظار للفرح ويمسح عن وجوهنا كل مشروع ابتسام. هل صحوت يوما على صوت طائر يقف خلف الزجاج؟ إنه يتكلم، إنه يقول. ليس بالضرورة أن تفهم لغته أو أن تعرف ماذا يقول ولمن يقول، لكنه يتسق مع وجوده بشكل فطري، يشعر بهذا الوجود، لا يقلقه رحيل عصفور آخر، المهم أنه موجود. وللوجود دلائل أهمها الكلام. من هنا جاء صراخ الفيلسوف: تكلم حتى أراك، ففي كلامك تفسير لحقيقتك وشرح لرسالة وجودك. كلامك يفتح ممرات التلاقي مع من يجاورك في هذا الكون، حتى لو كان الذي يجاورك طائر أو طائر مهاجر أو فراشة تلهو مع ألوانها أو وردة جاءت إلى الحياة قبل قليل. كانت اللغة للكلام وليست فقط للكتابة، المهم ألا يكون كلاما معتادا. مزون الحكمة. الأصدقاء نوعان: نوع للمحن وهم الأطول عمرا، ونوع يشبه الزهور التي نزين بها المواكب، فما إن ينتهي الموكب حتى تذبل وتنتهي، فاحرص على النوع الأول. أبو حيان التوحيدي. قال أحد الحكماء: من أقوالنا يولد أعداؤنا، ومن أفعالنا يولد أصدقاؤنا. من أعطي الحكمة فلا يجزع لفقدان الذهب والفضة، ففقدان الذهب والفضة يولدان الألم والتعب، وفقدان الحكمة معناه فقدان السلامة والدعاء. بالحكمة تأتي السلامة، وبالسلامة تأتي الحكمة. هل خطر ببالك يوماً أن تسأل ما الفرق بين العلم والحكمة؟ فالعلم يمكن أن يكتسبه الإنسان بالدرس والاطلاع، لكن الحكمة تكون ممتزجة بشيء من العلم مع الرأي السديد والتجربة العميقة والتأمل في الحياة وكثير من رحابة الصدر وروح التأني وضبط النفس. أرادت الحكمة أن تبني لها بيتاً، ولكنها لم تجد أرضاً للبناء مثل الصمت والتأمل. لو لم تكن القوة التي أودعتها الحياة فينا متكافئة مع التحديات، لما استطعنا أن نرتفع بالحياة من مستواها المتوحش إلى مستوى الآدمية الحقة رقياً وسمواً ونبلاً، وذلك من خلال مواقف نجسدها عملياً بثقة وحماس وحكمة وصدق وإيمان. كما أن لهذه الدنيا شمساً يستضاء بها ويعرف بها الليل والنهار والأوقات والأشخاص والأجرام، فكذلك للنفس نور تميز به بين الخير والشر، وهو الحكمة. والحكمة أشد ضياءً من الشمس، وأن للنفس صحة وسقماً وحياة وموتاً، فصحتها بالحكمة وسقمها بالجهل، وحياتها بأن تعرف خالقها وتتقرب إليه بالبر، وموتها أن تجهل خالقها وتتباعد عنه بالفجور. أفلاطون. قيل في الحكمة: الحكيم يغفر زلة الجاهل. قيل: من لم يرتكب حماقة في حياته لن يكون حكيما أبدا. الحكيم من يترفع عن الضغائن والأحقاد. الحكمة استعمال الرأفة، وحكمة القوي أفضل من قوة الحكيم. أولى مراتب الحكمة أن تعرف كيف تمارس الصمت، وثانية مراتب الحكمة أن تعرف كيف تتكلم قليلاً وإذا تكلمت فكيف تعتدل، وثالثة المراتب إذا كان كلامك كثيرا أن تعرف كيف لا تسترسل وكيف لا تسيء. سقراط. من أقوال محمد رشيد رضا في الحكمة: القوي يعمل والضعيف يتمنى، برميل ملآن علما لا يوازي نقطة حكمة، الخاصة أذوق لحكمة البيان، والعامة أذوق لحكمة الألحان. الحكمة قوام الخير الخاص ودعامة الخير العام، القوة لا تحل المشكلة دائما. الحكمة في أفواه العلماء وعلى شفاه الدهماء، كالدر يكون في قاع البحور ويكون في نواعم النحور، وكشعاع الشمس يقع على الوحل كما يقع على الزهر. أحمد شوقي. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة، وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص وأثمن من اللآلئ. وكل جواهر الإنسان لا تساويها، في يمينها طول الأيام وفي يسارها المجد والغنى. سليمان الحكيم. الحكيم يستفيد من أعدائه أكثر مما يستفيد الجاهل من أصدقائه. مثل إنجليزي. مستمعينا الكرام، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.